السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تانية أهلا بيكم. والنهاردة هناخد درس جديد هنختم به المردود بسبب سقط في الإسناد، وإن شاء الله درس يسير وجميل جدا، وأرجو أن يكون يعني المصطلح لغاية دلوقتي يكون مفهوم ويسير بالنسبة لكم. لغاية النهاردة احنا خلاص خلصنا يعني جزئية هو كبيرة، هننهي النهاردة المردود بسبب السقط في الإسناد، وهنبدأ بالمرسل الخفي. يمكن كنت اديت نبذة عنه، هناخد التدليس، وقلنا ان التدليس والمرسل الخفي ممكن الاتنين بيشترك فيها ان الراوي بيكون التقى بالشيخ او عصره، لكن في المدلس خدنا ان هو التقى بيه وعاصره وسمع منه احاديث كتير، لكن ما سمعش منه الحديث اللي هو بيرويه بيدلسه. المرسل الخفي اللي معانا النهارده، لا، انت هنا الراوي ممكن يكون قابل الشيخ ده او كان موجود في عصره، لكن ما سمعش منه ولا حديث، ولا اللي هو بيرويه ولا حديث تاني، لكن بيديكي لفظ يحتمل ان هو يكون سمع منه او من غيره مثلا، او وصله عن غيره. زي بيقولك مثلا قال فلان، تمام. احنا خدنا تعريف المرسل قبل كده هو لغة، وقلنا فاكرين ما قلنا ان المرسل يعني كأنك ارسلت خطاب بس ما وصلتش. احنا عندنا سلسلة اسناد ورسمناها، واللي معايا على الغرفة شوفوها، وقلنا ان في الشيخ بيدي للتابعي، تابعي التابعي تابعي التابعي تابعي لغاية ما بيوصل الصحابي، ومن الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا المفروض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي سمع منه وجي يرسل، ما وصلش الرسالة دي، ما وصلتش للي تحت. فاكرين الكلام ده؟ هي ديت بالظبط اللغة. طب هنا اصطلاحا هنا المرسل الخفي اللي مش ظاهر قدامك، لكن بيعرفوا العلماء الباحثين في علم الحديث دوت ايه؟ قلنا ان هو بيرويه الراوي عمن لقيه، يبقى في شرط ان يكون التقى بيه، او عاصره، يبقى في شرط يلتقى بيه او عاصره، او كان موجود في عصره. بيروي ايه؟ ما لم يسمع منه، ما سمعش منه. خدوا بالكم، لا بيسمع الحديث ده ولا سمع اي حديث منه، بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقوله مثلا قال فلان. تعالوا بقى هنا نقطة مهمة جدا قدامنا في الملزمة، المثال. المثال دوت انا هقول لكم في حاجة هنا، ما رواه ابن ماجة من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا. خدوا بالكم، جينا هنا بيقول عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، تمام. طيب هنا عقبة بن عامر ده صحابي، وعمر بن عبد العزيز مفروض تبعي او من بعيد، تمام، زمن تاني خالص، مفيش معاصرة. لو بحثته هتلاقي ان عقبة بن عامر الصحابي ده مات مثلا سنة 58 او حاجة، وعمر بن عبد العزيز اتولد عام 62، تقريبا او 63، يعني المهم ان اتولد بعد وفاة عقبة بن عامر. طب احنا دلوقتي كطالبات علم ايه رأينا في الموضوع ده؟ انتوا معايا انا قصدي ايه؟ المفروض المرسل الخفي بيكون التقى بالراوي، التقى بالشيخ دوت اللي قال الحديث او عصره، يعني كان موجود في عصره. معايا وعايزه معايا على زلو ينقلوا لي الكلام اللي فهموه بعد اذنكم المشرفات، ينقلوا لي الكلام اللي فهموه اللي موجودين معايا على زلو. لم يلتقي بيه صفاء وكده يبقى لم يعصره. خدوا بالكم يعني الشرطين مش موجودين. هل يصح المثال ده في الدرس ده؟ تمام، برافو عليكم، هو ده اللي انا عايزه اوصله معاكم. ان عينيكم بص، اول ما عرفتوا الموضوع ايه انتوا فهمتوا يصح ولا لا. علشان كده فعلا معلماتنا ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم عنا كل خير، قالوا ان الموضع من الحديث دوت في هنا في الدرس ده هيكون خطأ، لانه هو كده ده انقطاع، ده ظاهر سقط ظاهر في الاسناد، ده يعتبر من المنقطع مش من المرسل الخفي. وعشان كده انا جبت لكم امثله تانية للمرسل الخفي، ان فعلا معلماتنا ربنا يبارك فيهم توصلوا ان موضع الحديث في الدرس هنا خطا، وان احنا فعلا والله يا انس هيكون انا جبت لكم تدريبات امثله تانية تناسب هنشوفها تناسب ازاي الموضوع. احنا دلوقتي التعريف، ايوه احنا دلوقتي التعريف معانا بيقول ان الراوي لازم يكون بيروي عن من لقيه او عاصره ما لم يسمع منه حاجة، ما سمعهاش بلفظ يحتمل السماع. طب تعالوا نشوف المثال الاولاني اللي هو اللي قدامنا، بيقول ما رواه الامام الترمذي في سننه، ما رواه الامام الترمذي في سننه وابن ماجه في الاحكام واحمد في المسند. شفتوا كم كتاب قال لنا ايه؟ حدثنا يونس بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. متن الحديث موجود مش هيهمنا دلوقتي، احنا عايزين الاسناد. يبقى في يونس بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، تمام، ده ظاهره كده الاسناد، في عن اهي حدثنا وعن تمام كده ظاهره الاسناد. يونس بن عبيد الله ده ادرك نافع وعصره لغايه وعصره لدرجه ان هم فعلا قالوا ان هو سمع من نافع كتير، ماشي، لكن ائمه النقد قالوا ان هو لم يسمع من نافع. عبيد الله ده يونس بن عبيد الله لم يسمع من نافع. لما يجي لك حديث وفي فلان لم يسمع يبقى تعرفي على طول انه مرسل خفي. ناخد بالنا من اللي بقوله. هنا الامام الترمذي وابن ماجه والامام احمد رووا حديث قالوا ايه؟ حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث كده اللهم بارك، الاول ما تشوفيه تقولي ده متصل، الحمد لله يا سلوى ربنا يبارك فيكم، فكده تقولي الحديث متصل، ادي حدثنا يونس بن عبيد عن لغايه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ايه الموضوع؟ طب العلماء قالوا ان يونس بن عبيد ادرك نافع وعصره، كان موجود في عصره، ففعلا ممكن يكون سمع منه، ليه لا؟ تمام، فالحديث كده صحيح. لكن قالوا لا، أئمة النقد بقى قالوا لا، بتتبع الأحاديث وطرق الرواية بتاعتها قالوا إن يونس بن عبيد دوت لم يسمع من نافع عن نافع أي حديث. فأول ما تلاقي حديث قدامك فلان لم يسمع من فلان يبقى ده مرسل خفي. تمام؟ فرق عن ما كنا بنقول مدلس. المدلس هو سمع منه أحاديث تانية، لكن لما بيقولك لم يسمع، بقالكيش لم يسمع هذا الحديث، لم يسمع، إن هو ما سمعش أي حديث. صعب جدا. ما بص خدي بالك ان السقط الخفي يا انس ما بيعرفوش اللي بيشوف الحديث لاول وهله من كده، لازم يكون المتتبعين دايما لطرق الحديث وتواريخ الرواه من ميلادهم وفاتهم، زي ما انا قلت لكم كده. دي الميزه فعلا. بالظبط هيعرف ازاي؟ فهو كده مرسل خفي، لم يسمع منه طرق الحديث، بينت انه ما سمعش منه اي حديث. عرفتوا كمان الفرق يعني واحنا ماشيين، فرق بينه وبين التدليس؟ التدليس سمع منه احاديث تانية، لكن الحديث اللي بيرويه قدامك مش ما سمعوش منه. طب شفتوا ان العنعنة هنا الدرس اللي بعده بينت لك ان الحديث شكله متصل؟ طبعا يا سلوى، ده انت عارفه هتشوفي دلوقتي في الدرس اللي بعده، هنشوف المسلم والبخاري كانوا بيتفقوا في ايه وبيختلفوا في ايه، وعلشان يطلع الحديث بيدققوا جدا في حكايه اللقاء والمعاصره دي جدا، وعشان كده كتبهم من اصح الاحاديث، من اصح الكتب في جمع الاحاديث. بالظبط يا انس، مفهوم المثال كده؟ يبقى لو جالك حديث وقالك ان فلان لم يسمع منه، من فلان اللي بعده على طول تعرفي على طول انه مرسل خفي. تمام؟ طب نشوف اللي بعده بيقول ما اخرجه الامام احمد في المسند، قال حدثنا عفان حدثنا وهيب عن الحسن عن ابي هريره. حفظ الرجال مش مهمة علماء الحديث عبير، حفظ الرجال وهتشوفي أهميتهم إن شاء الله، هتشوفي أهمية دراسة فعلا علم الحديث، يعني حفظ الرجال الرواة شوفي هتكون يعني مهمة قد إيه. لا حبيبتي مفيش أي حاجة، بس خدي بالك في التسجيل النقطة اللي اتقالت قبلها وكانت مهمة جدا، عايزاكي تاخدي بالك منها. لحقتي معانا المثال التاني، يبقى هنشوف المثال اللي قدامنا. شوف المثال دايما، بص السقط الخفي دايما بيقدامك الحديث بيوحي ان هو صحيح متصل. يبقى هنا حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اظن كده شكله كده متصل تماما، احنا لما نشوفه نقول ده حديث متصل. لكن الامام احمد قال ايه بعد الحديث ده وتعقب عليه بايه؟ قال الحسن لم يسمع من ابي هريره، هو عاصره على فكره والتقى به طبعا، بس لم يسمع منه. فاصبح هنا ايه؟ الحديث اللي شكله متصل ده قدامنا انه مرسل خفي. الحسن لم يسمع من أبي هريرة، يبقى عندك إيه؟ مرسل خفي. مفهوم لغاية كده؟ في أي حاجة حاسين إن هي عايز أعيدها تاني؟ طيب نشوف بقى هنا بما يعرف الإرسال الخفي، نعرف المرسل الخفي بيتعرف إزاي؟ في بعض الأحاديث زي ما إحنا شايفين إن الأئمة بتنص على إن فلان لم يلتقي بفلان أو لم يسمع منه، ده اللي إحنا شفناه بالأمثلة، وضحت كده إن تنص بعض الأئمة على إن هذا الراوي لم يلتقي عن من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا. قال لك لم يسمع، ممكن يقول لك لم يلتقي، تمام. في أوقات تانية الراوي نفسه هو اللي بيخبر ان هو ما سمعش منه، ده حد قاله له زي ما خدنا في التدليس، بس هو ايه يعني، من يعني من ضمن ما سمع يعني بيقول عن ما قالش مين اللي قاله له. تمام. فاما تنص بعض الائمه على ان الراوي دوت لم يلتقي بمن حدث عنه او لم يسمع منه مطلقا، او ان هو يخبر هو نفسه بان هو لم يلتقي بمن حدث عنه او لم يسمع منه شيئا. وطبعا بالشكل ده اول ما بيتعرف ان هو مرسل خفي بيكون حكمه ايه؟ ضعيف، بيكون حكمه ضعيف، لانه زي اي حديث تاني منقطع من احنا خدناه في انقطاع السند، نوع من انواع المنقطع. اذا ظهر فعلا ان هو الانقطاع دوت فين، يبقى حكمه زي المنقطع ضعيف. تمام. بكده ندخل على المعنعن والمؤنن. طبعا احنا خدنا احنا الشكل يعني الصيغ الروايه اللي بتدل على الاتصال دايما المشهوره كده قدامنا، سمعت فلان، حدثنا فلان، اخبرنا فلان، فدي بتدل على الاتصال. لكن هنا لو لقيتي حديث فيه عن فلان، هل الحديث ده هيكون متصل ولا منقطع؟ لان هنا الحديث انت قدامك عن، طب ما يحتمل ان هو يكون متصل وهو الراوي مثلا في روايات تانية يعني قال مثلا حدثنا فلان واخبرنا فلان وكده، لكن جه قال عن، طب ما يحتمل برضو ان هو يكون منقطع. الاحتمالات ديت اللي خلت اللي هم المدلسين يستخدموا عن عشان يعبروا عن هدفهم، يداروا عن ضعف الحديث اللي هم بيتكلموا عنه او ضعف الراوي اللي هم مثلا بيدلسوا عنه. تمام. وجود عن برضو في الحديث عن يحتمل ان في ارسال كتير، في ارسال كتير في الاسناد. عشان كده من المهم جدا انك تعرفي حال الرواه في الاسناد اللي هو فيه عنعنة كتير. وطبعا اللي بيعرفها برضو زي ما بنقول بيكون يعني علماء الحديث، علم الحديث، بيكون ازاي شكل الحديث اللي هو المعنعن ده، زي المثال اللي قدامنا، ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه، ثنى يعني حدثنا معاويه بن هشام، ثنى سفيان، عن اسامه بن زيد، عن عثمان بن عروه، عن عروه، عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث كده في عايز يوريك ان عن بتبقى بالشكل ده، بص عن اسامه، عن هو هنا العنعنه بص جت بدات من اول مين؟ الصحابه، مفيش مشكله فيها خالص، بس احنا بس بيوريك هنا العنعنه شكلها ايه. طب هل الحديث المعنعن بالشكل ده بيكون متصل ولا منقطع؟ فقال لك ان هو العلماء اتفقوا على شرطين واختلفوا على شروط تانيه عشان يعتبروا ان الحديث اللي فيه عنعنة كتير متصل. قال لك لازم يكون المعنعن ده اللي استخدم العنعنة ده في الحديث بتاعه في السند يكون معروف عنه ان هو مش مدلس، يعني مش موصوف بالتدليس. تمام. يبقى لو هو عرف ان فلان دوت بيحدث بصيغة عم، فهو بيقول لك مش مشكلة، يبقى هو فعلا ايه سمع منه، بس بشرط ما يكونش متصف بالتدليس. وقال لك ان يمكن لقاء بعضهم بعضا، يعني مثلا يكونوا الاثنين مثلا في بلد واحدة، فممكن يكونوا التقوا، هما مش لازم نقعد نتأكد هما التقوا ولا لأ. يبقى اتفقوا الشرطين دول، ان هو متصل، الحديث المعنعن متصل بالشرطين دول اللي اتفق عليهم، بس جم اختلفوا على شروط تانية، ان هما يزودوا شروط تانية. المهم امكانية التقائهم، يعني ما يقول لك ايه ده فلان، الاتنين دول مثلا الراوي ده كان من بغداد مثلا، والشيخ بتاعه من بغداد، قال لك طب خلاص يبقى هو سمع عنه، خلاص ما دام يقول عن فلان يبقى هو سمع عنه كده، في امكانيه ان هم يكونوا التقوا مع بعض وسمع منه، تمام، ما دام مش هو مش مدلس. في امكانيه للقاء بينهم، لكن جم اختلفوا. البخاري مثلا عندنا من اشهر الناس، وانتوا اكيد درستوها في الحديث الصحيح، ان لازم ثبوت اللقاء شرط عنده، يثبت اللقاء ولو مره واحده يثبت ان هما التقوا ببعض. فان لم يثبت ان هو لقيه او سمع منه، فما رواه بالعنعنه بيكون عنده مردود البخاري. يعني هنا مسلم عندنا في الشرطين اللي فوق ده اكتفى بالشرطين اللي فوق، لان مسلم بيقول ان الراوي كون ان هو ثقه، معروف ان هو ثقه وغير مدلس، وعاصر من روى عنه، وعاصر الشيخ دوت، او امكن لقائه، يبقى خلاص دي شروط دقيقه جدا نقول ان العنعنه متصله. ده مين؟ انس في الشرطين اللي فوق. جه البخاري قال لك لا، ده لابد ان احنا نتاكد ونتحقق انه ونثبت ان هو حدث لقاء بينهم ولو لمره، ودوت كان سبب لترجيح روايات البخاري على مسلم، رغم ان يعني الاثنين اكثرهم صحه، اكثر الكتب في الصحه. ما هو بص مسلم قال ايه يا سماح، قال لك ما دام هو احنا متاكدين من ان الراوي ثقه وان هو غير مدلس، طب يبقى في امكانيه ما دام قال عن انه مش هيكون كذاب، يعني ان مش هيقول عن وهو مش ما شافوش ما سمعش منه. واخد بالك؟ لكن البخاري قال لا، انا دوري بقى يعني كمخرج بقى وحديث، لازم اثبت ان هو التقى بيه فعلا ولو مره واحده، ثبوت اللقاء بسبب تشديد البخاري في النقطه دي، فعلا هي اللي رجحت حديثه بدرجه كبيره جدا كمان عن مسلم، رغم ان الاثنين من اصح الاسانيد، لكن البخاري فعلا أدق. طب جه قول تاني واتضاف للبخاري، قال لك لا، مش بس تثبت اللقية ولو مرة واحدة، لا لا لا، ده لازم يكون في طول صحبة بينهم، كأن مثلا يكون الراوي ده تتلمذ على ايد الشيخ ده او العكس، علشان يكون سمع منه وروى، يعني مش يكفي ان هو غير متصف بالتدليس وأمكن اللقاء، لا لا، يكون في طول صحبة بينهم. تمام. هنا هو جه قول تالت وقال لك ايه، لا، ده لازم يكون معروف بأن هو يكون روى عنه قبل كده روايات أخرى، بالظبط مش بالضروره يا سامح، بس هو بصي في ناس بدات تدقق جدا، ما عشان كده بيقولك اختلفوا ليه في الثلاثة دول، لأن مش كلهم متفقين. يعني هنا هنلاقي البخاري مثلا قال لك ألا يكون معنعا، المعنع ده مدلس، ما يكونش متصف بتدليس، وشرط عنده التاني وأن يمكن اللقاء بينهم ويثبت اللقاء ولو بمرة واحدة، ده البخاري وابن المديني. لا ده جه واحد تاني قام اختلف، قال لك اتفق معاه ان لا يكون المعنع مدلس وان يمكن ان يكون اللقاء بينهم، لا مش يمكن اللقاء، قال لك ويكون بينهم طول صحبة، ده ابي المظفر السمعاني. قام جاي رأي تالت اللي هو ابي عمرو الداني، وقال لك لا انا متفق معاك ان هو يكون الا يكون مدلس، المعنى عندما ما يكونش مدلس ويمكن اللقاء بينه، ويكون معروف عنه ان هو روى عنه احاديث اخرى او سمع عنه احاديث اخرى، صح كده يا انس؟ تمام. علشان كده قلنا في دول دي الشروط المختلف فيها اللي ما تمسكش بيها كل علماء الحديث. تمام. لو هو اتحقق عندهم الشرطين دول بالإضافة بقى لكل مذهب بقى وشرطه، يبقى كده الحديث دوت المعنى عن اللي قدامه ده متصل. فأنت عندك مثلا هنا عندهم الحديث ده، عندك أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة، ده في معاصرة ولقاء وطول صحبة وكل حاجة. لو سمع منه احاديث اخرى، ما هو بقى بصي بصي انثى، هو الفكره عنده في ايه؟ ايوه بيكون مش الشروط التانيه مش لازم ان هو يكون سمع منه احاديث اخرى. طب ما هو حقق شرطه، يبقى كده التقى بيه وروى عنه احاديث اخرى او سمع منه احاديث اخرى. ما هو السماع ده هو مش في بلد وده في بلد، هو موجود معاه وسمع منه بنفسه. ما هي اصل الشروط الثلاثه ديت مش مهمه لكل عالم بياخد بالحديث. الثابت ان يكون مش مدلس، مش متصف بالتدليس، ويكون يمكن ان هما يكونوا التقوا ببعض. الشرط ده بقى بيختلف حسب كل مذهب، ويعني واحد ومذهبه يعني. فلو اتحقق الشرط ده عندهم بيبقى كده الحديث اللي هو فيه عنعنه دوت يبقى صحيح، يبقى متصل. لو ما تحققش بيكون مردود. تمام. في حاجة مش يعني مش ثابتة معاكم؟ يبقى في العنعنة هل هي متصلة أم منقطعة؟ يبقى احنا كده هنكون خلصنا المعنى. المؤنن على فكرة ما يختلفش عنه خالص. المؤنن اللي هو فلان أن فلان، أو حدثنا فلان أن فلان قال. تمام. هي نفس المؤنن، بس هما جم في المؤنن لأن في حدثنا فلان أن فلان قال. فالإمام أحمد وجماعة يعني تاني ما قالوش هما مين، قالوا هو منقطع لغاية ما يتبين إن هو متصل من طرق أخرى مثلا أو من روايات أخرى. والقول ده بصراحة مش معتمد، مش بناخد بيه يعني، مش هو الراجح. لكن الجمهور قال إن هو زي عن بالظبط، زي العنعنة بالظبط، قد يكون متصل وقد يكون منقطع، فهو متصل بشروط. وقالوا الشروط هي نفس شروط العنعنة. تمام. يبقى احنا كده انتهينا من انواع المردود بسبب سقط في الاسناد الستة، وزدنا عليهم المعنعن والمؤنن اللي هو مختلف في اتصالهم او انقطاعهم. تمام. وهيبقى بعد كده هندخل في النوع الثاني من السقط من المردود اللي هو بسبب سقط او بسبب طعن في الراوي. انا بس ايه هنتكلم مع بعض عن المقدمه بتاعتها لكن مش هناخد اي موضوع فيها. يعني احنا كنا اول ما بدانا ناخد المردود قلنا ان المردود دوت اللي هو الضعيف بيكون ضعيف يا اما بسبب سقط في الاسناد، لان من اول شرط من شروط صحه الحديث اللي هو اتصال السند. وكان وتاني شرط درسته كان عدالة الراوي، وبعد كده قلنا ضبط الراوي. طب لو ما ثبتلناش عدالة الراوي وضبط الراوي هيكون ايه عندنا؟ هيكون حديث ضعيف بسبب طعن في الراوي. يعني ايه طعن في الراوي؟ يعني التجريح في الراوي والتكلم عنه من ناحية عدالته ودينه أو من ناحية ضبطه وحفظه. يبقى الطعن يعني التجريح فيه باللسان، نقول إن ده فلان ده كذاب، نقول إن فلان ده منكر الحديث أو متروك أو وضاع. هنعرف كل يعني كل تجريحة، لما نقول كذاب أو متهم بالكذب أو فاسق، كل تجريحة من دي ليها اسم من أسماء الأحاديث الضعيفة. لكن من أسباب الطعن في الراوي يا إما بتكون متعلقة بالعدالة بعدالة الراوي أو بضبطه، والاتنين قلنا من شروط صحة الحديث بعد اتصال السند. قلنا عدالة الراوي زي ما درستوها انه يكون مسلم بالغ عاقل سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءة. طبعا مسلم بالغ عاقل ديت اشياء ضرورية علشان ناخد منه الحديث، ما بناخدهاش من كافر، ما ناخدش الحديث من أطفال غير بالغين ولا من مجنون. لكن فاسق لازم يكون سالما من أسباب الفسق. إيه أسباب الفسق؟ إن هو يكون بيرتكب كبائر وبيصر على إن هو يرتكب صغائر، دي مشكلة. ازاي مثلا تاخدي حديث من راوي بيشرب خمر، او تعرفي عن راوي انه كذاب، او تعرفي مثلا ان راوي معروف عنه انه هو سارق؟ طبعا استحالة. يبقى لازم يكون سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءة، غير مخروم المروءة. يعني ايه غير مخروم المروءة؟ يعني بيعمل يعني في شخصيته اشياء بتكون مخالفة للعرف مع الشرع، او ممكن ما تختلفش مع الشرع لكن هي عرفا بتقل من مروءته ومن هيبته ومن وقاره كرجل وكراوي احاديث. يعني بيقولك كان في زمانهم، في زمن اللي هم كان العلماء اللي كانوا بيدرسوا الحديث وزمن الرواه، كان مثلا يمشي كاشف راسه، الراجل اللي يمشي في الشارع كاشف راسه بيعتبروه انه هو مخروم المروءه، بيعمل شيء خارق مش معروف عندهم. او مثلا يقعد ياكل مثلا في السوق وهو ماشي في الشارع في وسط الناس، عيب يعني، شيء كده مش بتعودين عليه وبيعتبر عندهم برضو مخروم المروءة. تعالي بقى مثلا انت هتاخدي مثلا حديث، يروح البخاري عشان ياخد من راوي حديث وليه عمال يستهزأ بفلان ويضحك ويسخر اه ما عشان كده اه خدي انت بتشوفي يعني مثلا واخدين احاديث من النساء مثلا من بعد الصحابيات وامهات المؤمنين، ما فيش، ربنا يرحمنا. فعندك هنا لو دخل مثلا البخاري ولقى مثلا واحد قاعد يستهزأ بواحد ويضحك ويهق هق وكلام من ده، ما ياخدش منه الحديث يعني كده، ده واحد محروم المروءة بالنسبة له، هيبته كده مش مهاب يعني في وسط الناس. ولما البخاري لقى، فاكرين القصة ان البخاري لقى واحد كان رايح ياخد منه حديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقى بي بي بي بي يعني بيطبق بيتني ثوبه كأنه ايه شايل جواه طعام للدبة، فسأله انت معاك طعام يعني؟ فقال له لا انا بعمل كده عشان يتهيأ لها ان معايا طعام فتيجي عليا، فاعتبره كذاب، مرضيش ياخد منه الحديث. قال له انت اللي بيكذب على حماره مش هيكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فحاجات زي كده يعني، دي من خوارم المروءة واسباب الفسق. طيب هنا عندنا الطعن في الراوي بسبب الضبط، سوء الحفظ مثلا، بي بي بيغلط كتير يعني، يغلط مثلا في مواضع مثلا في الأسامي مثلا، يعني اسم مثلا يكون بنقطة يشيل النقطة، وحاجات زي كده هتدرسوها. واحد مش بيحفظ يعني عنده سوء حفظ، يعني معروف عنه مثلا ان هو ما بيعرفش يقول الحديث، عنده حفظ الكتاب مثلا، ما بيعرفش يقول الحديث الا من الكتب، يعني بيعرفش يدرس الا من الكتب، بيبص في الكتب ويجي يقول من غير كتاب كده قدامه، فده يبقى عنده بيعتبره ان هو كده ما يتاخدش منه لان عنده سوء حفظ، ان هو معروف عنه ان هو عنده ضبط كتاب مش ضبط صدر، فلما يجي ما يستخدمش كتاب فهو بيقول الحديث، ما يمسكش الورق اللي مكتوب في الحديث ويقوله، يعرف ان هو على طول ان دوت مش حديث مش مظبوط، ما ياخدوش منه. وفي ناس مثلا بيكون سنها كبر وتتوهم، عندها وهم، اه ده اسمه ضبط كتاب يا انس. ما في عندك نوعين من الضبط، ضبط صدر او ضبط كتاب. ضبط صدر ان هو في ناس قرن اللي هي مثلا اللي اتحرقت مكتبته فما عرفش خلاص، ما ياخدوش منه بعد حرق مكتبته، مش بياخدوا منه حديث. ليه؟ لان هو معروف عنه ان هو عنده ضبط كتاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مي. يعني هو معروف عنه ان هو عنده ضبط كتاب، فلما اتحرقت مكتبته طب هيجيب الكتب منين؟ لو قالها يعني، لو قال كده من غير الكتاب فخلاص يبقى حديثه مش مظبوطة، يبقوا شاكين فيها. يعني في احاديث يقول لك ايه، وكانت لابن اللي هي مثلا قبل حرق مكتبته فليت ياخدوا بيها، بعد حرق المكتبة ما ياخدوش. تمام. فهي دوت وفي احاديث معروفة ان هي مخالفة للثقات، بتبقى ضعيفة ان هي مخالفة للثقات. الثقات رووا احاديث لا ما بياخدوش منه، لا ما بياخدوش منه، معروف عنده ضبط كتاب، ومعروف عنه انه عنده ضبط كتاب، ما بيعرفش يتكلم الا لما يبص للكتب. لكن في ناس عندها ضبط صدر، يعني اللهم بارك، اول ما يسمع الكلام الدرس فهو خلاص حفظه بصدره، حافظ كل الاحاديث برواتها بسلسله الرواب كله بسلسله الرجال بتاعتها، وحفظه ليها من غير كتاب من غير ما يكتبها، ده هي بيسموه ضبط صدر، يعني هي موجوده كده جواه حافظها من غير اي كتاب من غير اي كتابه، فده مفهوم عنه كده خلاص. الشافعيه لما جم اختبروه اختبروه اهل بغداد، كانوا بيختبروه في الحديث، وبيعرضوا عليه بالمئة حديث ويبدلوها عن مواضيعها في الصحاح، وكان يجاوبهم عليها بترتيبها من غير كتب. ده عنده ضبط صدر، لكن ضبط كتاب لا، زي من الهيعة كده هو خلاص، هو ما بيعرفش يقول دروسه، بيقول حديثه ولا من خلال الورق اللي قدامه، طب لما اتحرقت مصادره دهيت هيجيب منين؟ المهم ان الامتحان الجاي هيكون ايه، هيكون لازم يكون عندكم ضبط صدر، مش هتفتحوا الكتاب. واتمنى يعني ان شاء الله نكون، انا عارفه ان هي ان شاء الله انتوا فاهمين وان يكون نتيجه كويسه. ولو في اي حاجه وانتوا بتذاكروا مش يعني في مشتبه عليكم او في مشكل فيها اتواصلوا معايا. انا كده يعتبر خلصنا، مش هدخل في الجديد، نسيب بقى الجديد ان شاء الله المره اللي بعد الامتحان. ارقاكم ان شاء الله المره اللي بعد الامتحان السبت اللي جاي، لا اللي بعده، وان شاء الله موفق بالتوفيق وبالسداد. بدأ لكم ان شاء الله ربنا كده يسددكم، ولو في اي اسئله اتفضلوا انا معاكم. تمام، كله مفهوم. تمام يا سنة تانية. طيب اوكي، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.